الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط 12. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة: أتى عمرو بن جموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاشية، أحسن الله إليك، باقي الحاشية. هذا عند الحاجة إلى كثرة القتلى في الجهاد وغير الجهاد، عند الحاجة إلى كثرة القتلى يدفن اثنين وثلاثة جميعا، لكن بدون حاجة هو كان متحبين، ولا هم متحبين ولا ما هم متحبين. المقصود إن عند الحاجة إذا صار مثل مشقة في دفن كل واحد، مثل مرض عام، وباء عام، وأشبه. إذا دعت الحاجة إلى نبشها للنقل لا بأس، إذا دعت الحاجة إلى النبش صلى الله إليك، أو فيها شيء دفن فيها شيء من الأموال غلط من أهلها أو ما أشبه هذا. صلى الله إليك في استنباط المؤلف. نعم، استنباط المؤلف، ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، هذا على إطلاق يعني من باب الوعيد؟ هذا ما بعد جزء فمضى مضى، ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، من باب وعيده أو من باب وعيده. ولا تقتلوا المكان الرحيم ومن يرحل عبد الوان وهو فسوف نص النار، من قتل حاجة الصحيح من قتل نفسه بشعر جبه يوم القيامة، وحديث آخر من قتل نفسه بسمه ويتحسى في نار جهنم بحديده ويطعن بها في نار جهنم يوجعها في نار جهنم، كل من باب كل هذا من باب الوعيد. لا لا ما يلزم. قصة قسمان، قسمان ليس بمسلم، ليس بمسلم. أحسن الله إليك، حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، إيش فيه؟ سبق سؤال عنه. من هذا؟ قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. هذا سند صحيح. نعم، في حاشية للشيخ أحمد تم شاكر. تم. نعم، إسناده صحيح. أبان هو ابن يزيد العطار، وفي الزوائد معناه من وجه آخر بلفظ أو إمام جائر، وذكر أن بعضه في الصحيح، وقال رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، ورواه البزار إلا أنه قال: وإمام ضلالة ورجاله ثقات. وكذلك رواه أحمد، فأظنه يشير إلى هذا الحديث، ولكنه لم يذكر فيه وممثل من الممثلين، وأوراه اكتفى بما مضى حديث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهو في الصحيحين كما قلنا هناك ممثل، قال ابن الأثير أي مصور، يقال مثلت بالتثقيل والتخفيف إذا صورت مثالا، والتمثال الاسم منه، وظل كل شيء تمثاله، ومثل الشيء بالشيء، سواه وشبهه به، وجعله على مثله وعلى مثاله. بركة. سم. نسأل الله العافية. نسأل الله. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة والثلاثة في القبر، ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. فإذا أشاروا إلى رجل أشاروا نعم نعم فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. هذا يدل على جواز إذا كثر الموتى لإتهال أو مرض ورباء جاز دفن الاثنين والثلاثة في قبل واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أنه لما كثر الموتى كانوا 70 أمر أن يدفن اثنان والثلاثة في قبل واحد، ويسأل أيهم أكثر أخذ القرآن، فمن كان أخذ القرآن قدمه اللحد إلى جهة القبلة. وهكذا في أوقات الموت الكثير لطواعين وأمراض وأشبه ذلك. نعم نعم النساء مع النساء والرجال مع الرجال، المرأتين والثلاثة في قبل واحد، والرجلين والثلاثة في قبل واحد. نعم إذا وجد النساء. السنة أنهم يدفنوا في مقرهم في محلهم، والغالب ما لهم رغبة أن يدفنوا في ما جاء يأخذونهم وهم قد خاسوا ولا تغيروا، والغالب ما في رجوع. نعم هذا أفضل. ورد عن بعض السلف حديث القبلة أحيانا وأمواتا في عم المحتلم. إذا دعت الحاجة، لأن جابر صدفنا على طرف الوادي وخشي أن يجرفه السيل، فنقلها من محل إلى محل في محل المعركة. إذا كان لمصلحة شرعية لا بأس. نعم. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل، ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية؟ وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟ على قولين. الثاني يظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب الزينهم بثيابهم، فالأصل هو هذا، وهو القول الثاني الذي ذهب إليه أبو حنيفة وجماعة. فالشهداء يدفنون في ثيابهم وتنزع عنهم الجنود والسلاح ويدفنوا في ثيابهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم كما فعله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نعم، هذه سنة الفعلية والقولية عليه الصلاة والسلام. فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. صدق المؤلف، أو صدق المؤلف، سنة الرسول أولى بالاتباع، ولا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفن في ثيابهم. الله أكبر. ويبعثهم الله يوم القيامة على حالهم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الله أكبر. ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في موازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت. ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. فالأقرب أن الله صلى عليهم دعا لهم، دعا لهم دعا الميت، دعا لهم واستغفر لهم. وإن كان صلى عليهم الصلاة المعروفة فهذه صلاة خاصة العمدة على ما فعل وقت موتهم. اللهم صل عليه وسلم. صلى على حمزة أورد أنه صلى على حمزة ضعيف، يقول أنه صلى على حمزة ضعيف. نعم. صلى الله إليكم. اختيار ابن القيم في تهذيب السنن بالتأخير بين الصلاة عليهم أو عدم الصلاة. الصواب لا يصلى عليهم، هذا الصواب. نعم. ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين يعني رخصة، رخصة الله، فإذا خرج وأحب أن يشارك في القتال فلا حرج، لأن قال ليس على ما حرج، ما قال لا يجوز له الخروج، قال ليس عليه حرج، فإذا أحب أن يشارك فلا بأس، قد يكون عرج يسير ما يمنعه من الكر والفر. لكن لا يكون من باب ترك الرخص. نعم. أقول سلمك الله، حفر قبر عبد الله بن حرام كان لمصلحة؟ للمصلحة الشرعية، لحماية لا يخرج تطأها الأقدام. سلم الله إليك. سبق في قراءة ماضية يقول المؤلف: ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه في حاشية، فيه أنه قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغيرهم، فقد أخرج النسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم لهم وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى هاهنا على نرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فادخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم ناغوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وسنده صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله. هل لك بما هذه محمولة على أسباب أخرى؟ إما أن خرج من المعركة ومات بعد المعركة، أو لأسباب أخرى. العمدة على أخبار إمام أحمد هنا أصح وأثبت، رواه البخاري وغيره. لكن الحديث يا شيخ صريح على أن الأعرابي أخرج من أرض المعركة، ما احتمل انه ما مات الا بعد ما اهرج. نعم. خروج المعذور الاولى لترك الرخصه. نعم. خروج المعذور الى الجهاد لا حرج فيه، قال ليس عليه، ما نهاه، قال ليس عليه. من يحب ان ترخصه لا يمنع من كله، مثل ما الانسان لو صلى ولم يجمع في المرض او في المطر أو صلى تاما، ما لا حرج عليه. صلى الله إليكم. ليست العادة أن السهم إذا دخل في الحلق أن صاحبه يموت في الحال؟ الله أعلم، الله محتمل، الله أعلم. نعم. وأخرج الطحاوي فأحد أحد أصح وأثبت. نعم. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. وسنده جيد، وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي، وآخر من حديث ابن عباس عند الدار قطني والحاكم وابن ماجه، وانظر نصب الراية. وأخرج أبو داود والدار قطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد. وسنده حسن، ومراده والله أعلم أنه لم يصلي على غيره استقلالا، فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. أحسن الله إليك، الراجح خلاف هذا. نعم، الراجح ما فعله يوم واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة رضي الله عنه من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها ووصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة. وهذا يعني بر ماذا لما تنازعوا وعصوا أميرهم، حصل ما حصل، حصل من آخرين من الهزيمة. نعم. أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة. وهي سنة في عبادة، ولو أن أهل الحق ينصرون دائما ولا يصيبهم أذى ما بقي على الكفر أحد، ولكن ابتلاء وامتحان، فلهذا بقي الأكثرون على الضلالة. والله جل وعلا يقول: أولما أصابهم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل من عند أنفسهم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا سوف يدفعوا، قالوا لو نافق سألت معناكم من الكفر من أقرب يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم والله لم يكتموا. المقصود أنها امتحان وابتلاء، صرح في الآية الأخرى بالأسباب: ولا قصد أولاده لتحصونهم بإذنه تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. الفشل الخبر والضعف، وتنازعتم في الأمر، تنازع أصحاب الموقف الرماة اللي أجعلهم ليقفون في محل ثغرة مع عبد الله بن جبير، وقال: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم تخطفون الطير، لا تبرحوا مكانكم. فلما رأى المشركين هزموا قالوا: ما في حاجة البقاء هنا. وذكرهم أميرهم فأبوا، قالوا: انهزم الكفار ولا بقي حاجة إلى بقاء. فلما تأخلوا بموقف دخل الكفار من استغرق ولهذا صرح سبحانه قال وعصيتم من بعد ما أراكم تحبون، يعني من بعد ما أراكم هزيمتهم وهي التي يحبونها. نعم اللهم. لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره. ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، كما قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يختبرون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صريح. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، شدة ما أصابهم من الأمر العظيم. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم الآية واضحة في هذا أن الله يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ويدال هؤلاء تارة وهؤلاء تارة، ثم تكون العاقبة لأهل التقوى. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهكذا جرى، ويوم الأحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح نصر المسلمون ويوم بدر، ما جرى عليهم النكبة إلا في غزة واحدة في يوم أحد، يوم بدر نصروا، الأحزاب نصروا بالريح العظيمة، يوم خيبر نصروا على اليهود، يوم الفتح نصروا على الكفار ودخلوا فتحا فتحوا مكة فتحا، وهكذا على هوازن يوم حنين. نعم أحسن الله إليك. من قال إن إطلاق كلمة اقتضت حكمة الله أن هذا يعني لا ينبغي وجيه؟ لا ما في شيء، حكمة الله حكمة سبحانه، يعني هو الذي جل وعلا أراد ذلك بحكمته العظيمة، يعني أراد الله بحكمته العظيمة سبحانه وتعالى. نعم ما هو عبث بل عن حكمة، ليس عبثا. ليعلم الله الصادقين من الكاذبين، وليبلو المسلمون بلاء حسن ويجتهدوا ولا يتكئوا على مجرد النصر، وليبذلوا ويعملوا ويجتهدوا. لا في شيء، ما في شيء. نعم نعم. وكذا قالت قدرة الله نعم مثل قولهم شاءت إرادة الله. لا شاء إرادة ما لها مشيئة، أي مشيئة أو الإرادة ما لها مشيئة، هي المشيئة. نعم نعم. أما الحكمة لا بأس، اقتضت حكمة الله لا حرج، مستعملها العلماء حكمة الله يعني حكمته التي هي وصفه، يعني أراد الله بحكمته. نعم هذا المراد. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ومنها أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وهذا قاله أبو سفيان لهرقل لما ذهب إلى الشام في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش التي انعقدت سنة 6، سافروا في الشام التجارة في السنة 7 في بعد الصلح، فسألهم هرقل لما سأل قال هل هنا من العرب أحد؟ قالوا له نعم، فأحضروا عند أبا سفيان جماعة جماعة وسألهم. نعم. ومنها يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما ضربهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا،

قلتم أنى هذا؟ قلوا من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا سوف يدفعوا، قالوا لو نعلم قتالة لاستفناهم، هم من الكفر يوم يقومون. يقول بأفواههم ما ليس الله. نعم. الله المستعان. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافر. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. هم من الكفر يوم يقومون.

قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم. فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا. فوفوا المقامين حقهما مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنه وهذا هو الواجب على المؤمنين العزم والتصميم والتوكل إلى الله والتقدم والاعتماد عليه مع طلب المغفرة مع اللجأ إلى الله وسؤال المغفرة والعفو عن التقصير. هكذا يكون المؤمن مقرا بالتقصير يضرع إلى الله ويسأله العفو ويسأله النصر على الأعداء. ثم حذرهم سبحانه محتاج الله في كل وقت. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك تعريض بالمنافقين. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. فوجب على المؤمن أن يحذروا عدو الله وطاعة عدو الله من أهل الكتاب وغيرهم سواء كانوا من أهل الكتاب ومن سائر الكفرة فيها الهلاك. ولكن يجب أن يطيعوا الله وينتصروا لدينه ويتصموا بحبله المتين فهو الناصر جل بل الله مولاكم وهو الناصر هو الناصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لم يخضعوا لأعداء الله ولم ينتصروا بهم. اللهم استعان. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله. وعلى قدر الشرك يكون الرعب فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. هذا ليس خاصا بالعام الشافعي تحقيقه واثبت عليه. ثم أخبرهم أنه صدقه وعده عبر يا أيها الذين آمنوا إن تردوهم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. ثم قال سنلقي في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله ما لم يزل بسلطان. الله أكبر. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد.

لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم، وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه. فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، كانت من موجبات الطباع موجبات أحسن الله إليك كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة. فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به. فكانوا أشد حذراً بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته انطباع العبادة هذا أنهم إذا أصابتهم الكسرة حصل لهم الغم، الغم بعد الغم ما حصل منهم من التفريط والإضاعة، هذا من طبيعة الإنسان. فنفسك لوم ولا ترى المطايا، ومن تكمد فليس لك اعتذار. ولهذا في الآية الأخرى أولما أصابتهم مصيبة قال صرتم منها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وذلك هو انهزامهم عن الموقف الذي هو حماية المسلمين، الموقف الرماد الذي جعلهم عليه من يحمون ظهور المسلمين. فلما رأوا الكفار قد انهزموا قالوا انتهت، وحرصوا على الغنيمة وضيعوا الموقف، ودخل منه العدو حتى جرت المصيبة. ثم جاءت المصيبة الثانية وهي فشلهم وانهزامهم لما دخل العدو عليهم. إن تولوهم لما انتقى الجمعان إن يستزل لهم الشر بعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم سبحانه وتعالى. وهكذا لما جرى يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض والرحمة ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل الجنود لم تراها وعذبها وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله منهم. نعم أحسن. قال المؤلف ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان. نعم. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمد قد قتل. حصل هذا أحسن هي عندكم هم إيش ثم وبخ إيش يقول ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان. نعم لا يعني عبد الله بن أبي وأشباه من المنافقين إن شاء الله العافية، كان أظهر الإسلام بعد بدر ثم أظهروا النفاق بعد أحد إن شاء الله العافية. ما حضر لكن ولا في المدينة ما شاء الله.

ولقد فتن لقولهم فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين. يبتليهم اما بنكول بعض الجيش او بالاخلال بالمواقف التي امروا بها او باسباب اخرى عصوا فيها ربهم فسلط عليهم العلو، فهم يؤتون من انفسهم لا من جهه ربهم، هو سبحانه صادق الوعد، هو الحكيم العليم، بيده كل شيء. ولهذا لما استنكروا ما جرى يوم احد قال سبحانه اولما اصاب المصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، من يصبنا ما ويجنا هلنا، قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم، يعني اصبتم من انفسكم. تخلي الرماة عن الموقف وانجفال كثير من الناس عن العدو وانحرافهم وتوليهم هو ليس لطع العدو، فالرماة لما اخلوا دخل العدو، والذين لما راوا دخول العدو انحرفوا وتولوا هو سبب تسلط، كما قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. الواجب على جند الله وحزب الله يعلم من أين أوتوا وأن لا يتهموا ربهم، بل يجب أن يحسنوا الظن بالله وأن يعرفوا أسباب المصيبة وأنها من عند أنفسهم وربهم صادق الوعد، ولكنه يبتليهم ويدير عليهم العدو لأسباب يقترحونها ويأتونها هم. نعم. وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره. قد يبتليهم للتمحيص ورفع الدرجة كما يقع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الغالب أنها بأسباب أنفسهم كلها من عند أنفسهم. لا تلقى وما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، وما قد يقع للرسل والأنبياء هو لأسباب التأسي، ليتأسى به المؤمنون وليعلموا أن النصر بيد الله وأنهم عبيد مثلهم ينصرون ويخذلون بحكم بالغة. لكن قد يصاب الإنسان ليس بسبب معصية وإنما محبة من الله له رب درجات رجل، قد يقع هذا من يريد الله بخير وسنه مثل ما وقع للرسل عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب. يعني هذا الواجب أن يؤمن المؤمن بأن جميع ما يقع كله عن حكمة، عن حكمة من الله جل وعلا، ليس عبثا ولا إخلافا للوعد، بل حكمة بالغة اقتضت ذلك حتى تخلص القلوب لله، وحتى يقوى الاعتماد على الله، وحتى ينزل ما في القلوب من العجب والكبر والتخيل بأنه منصور أبدا إلى غير هذا من الحكم والأسرار. فهي الكسرة يحصل بها من الخير العظيم ما ينافي العجب والترفع والتكبر، وكم من نفس لو تركت ولم تكسر لا أصيبت بالعجب والكبر